وقرأنا عليكم بعض الأحاديث وأن بيعته تمت بالإجماع. من هذه الأحاديث التي تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي سمعتم، وهو حديث زر عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فآتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ هذه الأحاديث التي أشار إليها عمر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هي التي سمعتم وهي التي ستأتينا بعد ذلك. ولكن هذا القول قاله عمر حينما كانوا في السقيفة، وسبق الكلام عن ذلك، هو أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم جميعا يهمهم أمر المسلمين وجمع كلمتهم، فإذا لم يكن هناك خليفة والي على المسلمين تكون هناك فوضى، وقد قيل: لا يصلح الناس لا تراث لهم، فلا بد من أمير، وهذا الأمير هو الذي يجمعهم ويجمعهم بكتاب الله تبارك وتعالى. كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون من رسول الله وهو الذي يوجههم، فلما توفي لابد أن يخلفه من يقوم بهذا الأمر. والإمارة والخلافة من أهم الأمور في حياة المسلمين، ولهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم واحدا منهم، بل وقال: إذا كان هناك ثلاثة يسافرون فلا بد أن يكون واحد من الثلاثة هو الأمير عليهم، وذلك من أجل ألا يختلفوا، لأنهم إذا اختلفوا ولم يكن هناك شخص يرجعون إليه تحدث مفاسد أعظم. لكن إذا ولوا واحد وجعلوا هو المسؤول عن أعمالهم وعن ما يعملون، إذا حدث الخلاف رجعوا إلى ذلك الرجل. ثم هذا الأمير الذي هو في السفر، وقد سبق أيضا الإشارة لذلك في دروس في العام الماضي، على أن هذا الأمير في السفر، يعني لو خرجنا مثلا عدد 10 أو 20 أو أقل أو أكثر مثلا للعمرة، وإحنا مجموعة واحدة، فمن السنة أن نسدد الأمر إلى واحد منا. في هذه السفرة كل ما نريده هذا الرجل هو يوزع الأعمال علينا، فلان يقوم بكذا وفلان يقوم بكذا وتمشي الأمور. لكن لو كانوا كلهم أمراء كل واحد ما يمكن يعني يصير لهم أمر، لأن كل واحد يأمر والثاني يخالفه. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دل أمته على ذلك، وهذا كله محافظة على جمع الكلمة. فحينما تنتهي المهمة أي يسافرون ثم يعودون إلى البلد انتهت إمارته، ليس معنى يكون أمير في البلد، لأن أمير البلد هو الذي ولاه الخليفة، أما هو فإمارته محدودة في هذه الفترة التي ذهبوا فيها لسفرهم، ثم بعد أن يعودوا يرجع الأمر كما كان وتنتهي إمارته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على جمع الكلمة، ولذلك يأتي أو يأمر بالأعمال التي يكون فيها ذلك الاجتماع. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الصحابة؟ أول أمر بدأوا به أن يبحثوا عن شخص يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ أحكام الله والقيام بمصالح المسلمين. حينما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة كما سبق في الحديث الماضي، وجدوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة مجتمعون، وكما قلنا على أن الأنصار هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وقاسمهم أموالهم وآثرهم على أنفسهم ولهم السابقة في الإسلام، فهم كأنهم يرون أن لهم الحق في مثل هذا العمل والقيام به. المهاجرون هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله، وهم الصادقون في إيمانهم أيضا كذلك. فلما اجتمعوا قال هذا القول الأنصار منا أمير ومنكم أمير. سمعنا في الدرس الماضي أن أبا بكر رضي الله عنه قال الإمارة في قريش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وسبق لنا الباب الماضي الذي قرأناه، والصحابة جميعا وقافون عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا هذا القول سلموا. إذن ما بقي إلا الشخص الذي يبايع، من هو؟ لأن الأمر الآن انحصر في قريش، هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. حينما قال أبو بكر رضي الله عنه أني أرضى لكم أحد الاثنين، وقال أبي بكر أمدد يدك أبايعك، ماذا قال عمر؟ قال الكلام الذي سمعتم، لأن أقدم وتضرب عنقي في شيء ليس عليها في إثم أحب إلي من أن أتقدم على رجل فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا قال قوله هذا للأنصار: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، يعني رضيهم لدينهم، فكيف لا نرضاه لديننا؟ الحديث التالي هو حديث عبد الله بن زمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الناس فليصلوا. قال: فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم، يعني خرج إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وهو في حجرته. فلما كان مريضا وهو لا يستطيع أن يخرج للصلاة حتى يؤم الناس، والصلاة من أهم الأمور بعد الشهادتين، فهو قال هذا القول. فلما خرج عبد الله بن زمعة في المسجد ينظر في الناس حتى وجد عمر بن الخطاب، فرأه هو أفضل الموجودين، فأمره أن يصلي بالناس. فلما تقدم وكبر وكان صوته جهوري رضي الله عنه، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الحجرة، فأطل عليهم من الحجرة وقال: لا لا، لأم الناس أبو بكر. هذا إشارة منه على أن الذي يؤم الناس هو الأولى بالخلافة بعده، وهذا يدل على أنه يرى أن أبا بكر هو الأولى. عمر بن الخطاب قال في رواية أخرى لابن أبي زمعة، قال: لماذا قلت لي ذلك القول؟ فهو اعتذر إليه وقال: يعني ما رأيت أحدا أحق بالصلاة منك، لأنه ما رأى أبا بكر. فغضب وقال: ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك أن تنص علي وأن تقول لي أن أصلي بالناس، ولو علمت أنه لم يأمرك وأن هذا اجتهاد منك ما تقدمت. ولهذا قال: ماذا صنعت بي؟ ماذا فعلت لي؟ لأنكم تعرفون حينما تقدم وقال رسول الله ورجع، يعني الأمر فيه شيء في النفس، يعني يتقدم ثم يمنع من الصلاة بالناس. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم يريد أن يتقدم على الآخر، بل كل واحد يقدم أخاه. ولهذا قال عمر ذلك القول: أترضون، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، أيرضى أحدكم لنفسه أن يتقدم عليه وأن يكون هو الإمام؟ فهنا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع رأسه من وراء حجرته، ثم قال: لا لا، ليصلي بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. هذا الحديث أيضا من الأدلة التي تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة. ثم هذه الأحاديث، الحديث الثاني والثالث، بنفس المعنى. الحديث 63 بعد 100 والألف هو من الأدلة على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة. عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: أدعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني أخوها، حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه أحد بعدي. ثم قال: دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. ذكرنا لكم تعليل العلماء لعدم الكتابة، وهو أنه لو أوصى لأبي بكر لم يخالف أحد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليه ربه بيّن بهذا اللفظ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأن المؤمنين لا يختلفون على أبي بكر لأنهم يعلمون أنه أفضلهم. وقرأت عليكم ما قيل في هذا الموضوع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نص على خلافة أبي بكر نصا لم يخالف أحد ذلك النص، ولكن قد يقال إن أبا بكر ليس هو الأفضل، وإنما قدم لأن الرسول أمر بتقديمه، وليس لأحد عذر في أن يتخلف عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ترك حتى يتبين على أن أبا بكر هو أفضل الموجودين جميعا، ولذلك اختاروه بطوعهم، وتمت بيعته بالإجماع كما سمعنا أن الذين بايعوا تحت الشجرة والمهاجرون والأنصار والذين كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتوا ويدخلوا في الإسلام، أولئك كلهم بايعوا فتمت بيعته بالإجماع. كذلك الحديث الذي يليه، وهو حينما أمر بأن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه، قالت عائشة ذلك القول: إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية رجل أسيف، حينما يتقدم يصلي ويتلو القرآن يسير صدره كالمرجل من البكاء، يعني من خشية الله تبارك وتعالى. وهي تقول إن أبا بكر رجل رقيق، إذا تقدم بالناس يصلي بهم لا يسمعهم من البكاء، ولكن مر أبا بكر أو أمر عمر بن الخطاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى. ثم كررت وطلبت من حفصة، وتعرفون من حفصة؟ هي أم المؤمنين بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة لما لم يتم لها بقولها هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليها، طلبت من حفصة أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يأمر عمر أن يصلي بالناس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها هي قالت هذا القول، وأيضا أثر عنها أنها قالت لا تريد أن الناس يتشاءموا بأبي بكر حينما يرونه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام، يعني هو والدها. وهي قالت أيضا هذا القول: أولا أنه لا يستطيع أن يؤم الناس، يعني أن صوته لا يسمع من كثرة البكاء لأنه رجل رقيق. الأمر الثاني أيضا أرادت أن لا يكون هو يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صمم على أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. هذه الأحاديث التي سمعتم كلها تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أجمع عليه الصحابة جميعا، حيث لم يختلف عليه أحد في بيعته، بل بايعوه جميعا وتمت له الخلافة، وكانت خلافته يعني مما أفادت الإسلام والمسلمين. نعرف على أن في وقت خلافته كان قد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا للشام، وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش لم يتحرك من أطراف المدينة، الصحابة رأوا على أن يعود الجيش للمدينة خشية أن يأتي الناس الذين يعادون الإسلام وأن ينقضوا على دار الإسلام، أرادوا ذلك، ولكن أبا بكر لم يرضى، بل قال قولته المعروفة: لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي عقد تلك الراية لأسامة وأنفذ الجيش. وكان في إنفاذ هذا الجيش مصلحة كبيرة جدا للإسلام والمسلمين، لأنه حينما ذهب الجيش وشاهد الناس على أنه بعد وفاة الرسول مباشرة تبعث الجيوش، قالوا هناك قوة، لو لم تكن هناك للمسلمين قوة لما بعث هذا الجيش، فهذا كان فيه دليل على ذكاء أبي بكر رضي الله عنه وعلى فطنته وعلى فهمه وعلى تحمله المسؤولية. بل كان قبل ذلك عدد من القضايا حدثت وتبين فيها أن أبا بكر هو الأفضل وأنه هو الأولى بالخلافة. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أكبر المصائب على الإسلام والمسلمين بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع من السماء بوفاته عليه الصلاة والسلام، وكانت مصيبة عظمى على المسلمين جميعا بوفاته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي حدث ما حدث، وسبق أيضا الإشارة إلى ذلك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل القول حينما سمع قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، بل قال هذا لا يقوله إلا المنافقون، وأخذ سيفه في هذا المسجد وكان يتهدد الناس، ومن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سيقتله بسيفه. وأبو بكر كان في السنح صلى صلاة الفجر في المسجد هنا بالناس، ثم ذهب إلى داره في العوالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك، فأرسل إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى. فلما جاء ودخل المسجد وعمر بن الخطاب في ثورته على الناس، فتركه ولم يلتفت إليه، بل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت حيا، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى المنبر وعمر يتكلم وسيفه في يده، قال له على رسلك، ثم طلع فخطب وقال من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لقوة الصدمة نسي حتى هذه الآية مع أنه يحفظ القرآن، ولهذا قال حينما سمع هذه الآية حينما تلاها أبو بكر رضي الله عنه لم يستطع أن يقف على رجليه بل جلس في الأرض. هذه الأولى. الثانية، اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لأنهم كانوا يقولون هل نذهب به إلى الشام لأنها مكان الأنبياء، أو نعود بها إلى مكة لأنها داره التي هاجر منها، يفكرون في هذا الأمر ماذا يصنعون. فروى رضي الله عنه هذا الحديث، عندما ذكر الحديث انتهى الموضوع، ولهذا دفن في مكانه، يعني السرير الذي توفي عليه أزيح السرير ثم حفر له ودفن في ذلك المكان. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ومنها كما سمعنا إنفاذه لجيش أسامة، ومنها أن الذين ارتدوا عن منع الزكاة، يعني حروب المرتدين المعروفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وفي الصحيحين أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه رواية في صحيح البخاري. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأعراب إن هذه الزكاة أي الصدقة هي تسمى صدقة ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والآن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فلن ندفعها، يعني كانهم اعتبروها أنها تكون ضريبة، يعني ندفعها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ندفعها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدعو لنا. اختلف أبو بكر مع عمر، لأن أبا بكر عزم على قتاله وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وعمر يقول له إن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون كل الأعمال أعمال الإسلام يقومون بها ما عدا الزكاة قالوا ما ندفعها. فعمر يقول هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، ورسول قال هذا القول وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأبو بكر يقول لا إله إلا الله لها حق ومن حقوقها أداء الزكاة إلا بحقها. فصمم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة ونفذ ذلك، وكان في ذلك العمل الخير الكثير. ثم عمر رضي الله عنه قال إن الله شرح صدري لما شرح لي صدر أبي بكر، يعني بعد ذلك بعد المحاورة والمناقشة وافق عمر رضي الله عنه أبا بكر وصارت حروب الردة المعروفة لقتال مانعي الزكاة. وهذا كان فيه قوة للإسلام وبيان لفقه أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام. ثم هناك حديث في صحيح البخاري، وهذا أيضا فيه كما سبقت الإشارة لمثل ذلك، فيه تنبيه لطلاب العلم، وهو أن العلماء جميعا وعلى رأسهم الأئمة الأربعة والحفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعي أحد أنه حفظ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، يعني لم يدعي أحد أنه أحاط بالسنة، وإنما كل واحد يجتهد بعضهم أكثر حفظا وأكثر جمعا من بعض، لكن كون واحد جمع السنة كلها هذا لم يدعيه أحد أصلا. ولهذا نعرف على أن عندنا مذاهب أربعة، وهذه المذاهب الأربعة كلها مقبولة، والأئمة رضي الله عنهم ورحمهم جزاهم الله خيرا عملوا ذلك العمل واستفاد المسلمون من علمهم، لكن كل واحد من الأئمة قال إذا وجدتم الحديث يخالف، إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فدعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الإيمان: اختلف أبو بكر وعمر، فأبو بكر يستدل في هذا الحديث بلفظة بحقها، وعمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وليس فيه في هذا الحديث لفظ الزكاة، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يقول أبو بكر وعمر من الصحابة الذين هم ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمران معه في الليل للنظر في أمور المسلمين، وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني هذا اللفظ يقوله رسول عليه الصلاة والسلام للدليل على أن أبا بكر وعمر لهم الصلة القوية برسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يقول ومع هذا، مع هذه الصلة القوية، أبو بكر وعمر الجميع خفي عليهم حديثا سمعه عبد الله بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ولفظه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهذا اللفظ لو سمعه عمر لما حدث خلاف بينه وبين أبي بكر، لأنه صريح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فابن حجر رحمه الله يقول إذا كان هذا الحديث خفي على أبي بكر وعمر مع الملاصقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عنهما: دخلت أنا وأبي بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث الذي حفظه ذلك الصغير وهو عبد الله بن عمر، فمن باب أولى أن تخفى يعني أحاديث كثيرة من السنة على العلماء الذين جاءوا بعدهم. فلا ينبغي هناك أن يكون تعصب، بمعنى على أنه إذا كان إنسان يتبع إماما من الأئمة ولكن وجد الحديث عند غيره وهو يخالف ذلك القول فيتعصب ويقول أنا لا يمكن أن أترك إمامي لأنه عالم وأنه قد أحاط يعني بالسنة أو جمع السنة، لا أحد ينكر علمه، ولكن هو نفسه الإمام الذي أنت تتبعه قال لك إذا وجدت قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط. وهذا الحديث الذي سمعنا دليل على أن الأئمة رحمهم الله لم يحيطوا بالسنة ولم يدعي أحد منهم الإحاطة بالسنة. هذه الأحاديث التي سمعنا هي تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، ولذلك تمت له البيعة، وكان ذلك برضاء المسلمين جميعا من المهاجرين والأنصار، وتمت له البيعة بالإجماع كما سبق الحديث عن ذلك في الدرس الماضي. ماذا صنع أبو بكر عند وفاته ومن الخليفة بعده؟ المؤلف هنا ذكر باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة، ونعلم جميعا أن خلافته لمدة سنتين، ثم جاء بعده عمر، ثم بعد عمر عثمان رضي الله عنه، ثم بعد عثمان علي. خلافة عمر رضي الله عنه، أولا سبق لنا حديث في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأشار إليهما. ثم علمنا على أن بالإجماع والاتفاق على أن عمر رضي الله عنه في الفضل هو الثاني بعد أبي بكر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر هو الأول في الفضل، وكذلك بعده عمر بن الخطاب. حينما حضرت الوفاة لأبي بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده إلى عمر، عهد بالخلافة بعده إلى عمر، وكتب له بذلك كتابا، وكان عمله هذا كالدلالة التي تدل الموجودين من الصحابة أن الأولى بالأمر بعد أبي بكر رضي الله عنه هو عمر. وسنقرأ لكم وصيته لعمر رضي الله عنه، وقول أبو نعيم الحافظ رحمه الله في كتابه الإمامة والرد على الرافضة. يقول هنا لما علم الصديق رضي الله عنه من فضل عمر رضي الله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده وما كان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة، لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحة لعباد الله تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره. الكلام هذا عن أبي بكر. ولما كان يعلم من أمر شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعرفون منه ما عرفه ولا يشكل عليهم شيء من أمره، يقول أبو بكر رضي الله عنه يعرف عمر بن الخطاب المعرفة التامة، وكذلك يعرف على أن الصحابة يعرفون لعمر رضي الله عنه فضله ونصيحته وقوته في دين الله. قال ولا يشكل عليهم شيء من أمره، فوض إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك وسلموه، ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم يتابعوه. يقول عمر أبو بكر رضي الله عنه اختار للصحابة أفضلهم، والصحابة هم يعرفون ذلك ويعرفون عمر بن الخطاب، ولو خالطهم ريب أو شك في هذا الاختيار لعمر رضي الله عنه لم يوافقوا أبا بكر، لأنكروه ولم يتابعوه، كاتباعهم أبي بكر رضي الله عنه فيما فرض الله عليه الاجتماع، وإن إمامته وخلافته ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق، يعني أن خلافة عمر بن الخطاب ثبتت وتمت مثل ما تمت الخلافة لأبي بكر للصديق بمبايعة الناس جميعا من الأنصار والمهاجرين. قال وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل والأكمل، يعني وصية أبو بكر رضي الله عنه إنما كانت لهؤلاء الصحابة جميعا كالدليل لهم على أن عمر رضي الله عنه هو أفضلهم وهو الأولى، كأنه يقول لهم أنا أدلكم على الخير وأختر لكم من فيه الخير ومن سيقوم بشؤونكم جميعا، الذي أراه منكم أولى بهذا الأمر هو عمر بن الخطاب. يقول عمله كالدليل لهم، وإلا لو امتنعوا لما تم ذلك، ولكنهم حينما دلهم على ذلك وافقوا، وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل والأكمل فتبعوه على ذلك مستسلمين له راضين به. أنا أريد هنا أن أقرأ لكم نفس العهد ونص العهد الذي كتبه، لأن العلماء جميعا متفقون على أن الخلافة والإمارة تثبت للشخص بواحد من ثلاثة أمور: إما بالاختيار، وذلك كما تم في بيعة أبي بكر، وإما بعهد من الإمام السابق للإمام الذي يأتي بعده كما ستأتي هذه القصة وسنسمعها، وهو كما عمل أبو بكر الآن بالوصية بالخلافة لعمر بعده، وإما بالغلبة، يأتي إنسان عنده قوة ويتسلط على بلد من البلدان ثم يستولي عليهم بالقوة فيصبح عليهم ملكا. هذه الثلاثة الأمور هي التي تتم بها الخلافة، فإن كان بالاختيار فهو المطلوب، وإن كان بالوصية أي بالعهد للذي بعده فكذلك كما عمل أبو بكر رضي الله عنه وأجازه الصحابة وأجمعوا على ذلك، أو أن شخصا يتغلب على المسلمين بقوته وسلطته فيخضعون له وتتم له السلطة، عند ذلك تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، لأن في الخروج فتن ومصائب تترتب على ذلك أكثر من المصالح التي يريدون أن يحققوها. العهد الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد في الجزء الثالث صفحة 200 لمن أراد أن يرجع من طلاب العلم لذلك، يقول: فبعد أن استشار عددا من الصحابة، أي أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته، دعا عثمان بن عفان فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خاريا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. يقول هذه اللحظة التي أنا فيها الآن خارج من الدنيا وقادم على الآخرة، هذه الحالة أو هذه اللحظة ما في أحد يتبع هواه، لأنه في هذا الوقت يقول الكافر يؤمن، والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن إيمان الكافر غير مقبول في هذه اللحظة، والتوبة غير مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهو يقول في هذه اللحظة التي أنا خارج من الدنيا ومقدم على الآخرة، ليس معنى الإنسان لما يكون في هذه الحالة يقدم لنفسه السيئات، وإنما هو يريد أن يبحث عن نفسه لنفسه عن الصالحات. فيقول إني داخلا فيها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر يعني في هذه اللحظة، ويوقن الفاجر يعني في هذه اللحظة، ويصدق الكاذب الذي يكذب بالآخرة ويكذب بالموت يكذب بالبعث، في هذه اللحظة يصدق، لكن كل ذلك لا ينفع. قال: إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، إن عدل فيكم فهذا الذي أظنه فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب. يعني الآن أنا أعرف أنه لن يبدل وأنه سيعدل وأنه سيقوم بالأمر، لكن أنا لا أعلم الغيب كما سيأتي بهذا التعبير. وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، الخير أردت لكم ولا أعلم الغيب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا العهد كتبه وقال لعثمان يعني اطوى الكتاب واختمه، ثم أمر بالكتاب فختمه، إلى أن قال: ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما، ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعد القرظي، فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ الكتاب مخطوب مطوي، وهم يعلمون على أنه من أبي بكر، فقالوا نعم، وقال بعضهم قد علمنا به. قال ابن سعد: علي القائل، وهو قال ابن سعد علي القائل، فأقر وهو عمر، فعلي القائل وهو عمر، أي المكتوب له بالوصية هذه هو عمر بن الخطاب، فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا. قلت: وهذا ما أشار إليه المصنف أن بيعته تمت بالإجماع، يعني كلهم بايعوا لعمر بن الخطاب بهذه الوصية التي أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه. عمر خاليا يعني دعاه وحده فأوصاه بما أوصاه به، ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم واليهم واجعلهم من خلفائك الراشدين، يتبع هدي نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده، وأصلح له رعيته. انتهى. هذه خلافة عمر رضي الله عنه. وقد سبق في الأحاديث التي سبقت الإشارة فيها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لذلك بقوله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذه خلافته، أي القصة التي جرت لتوليته خليفة على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا على تلك البيعة، وكان من خير الخلفاء الذين قاموا بأمر الله تبارك وتعالى ونشروا الإسلام بين المسلمين، وبقت مدته كما نعرف 10 سنوات. ثم جاءت خلافة عثمان. خلافة عثمان رضي الله عنه، سنقرأ الأحاديث الواردة فيها أيضا، كانت لعثمان البيعة بالإجماع، وذلك أن أبو لؤلؤ المجوسي هو الذي قتل عمر، وتعرف القصة في الصحيحين في صحيح البخاري، أن عمر رضي الله عنه حينما خرج لصلاة الفجر ويحث الناس على الصلاة، يعني يصحيهم الصلاة الصلاة، وأبو لؤلؤ المجوسي الذي كان قد خطط لقتله لأمر ما، لأنه كان غلاما وهو مجوسي من المجوس، وبيده شغلة يدخل بعض المال، وكأنه لم يعطي سيده كل ما يجمعه، فتظلم يعني عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سأل عن صنعته تبين على أنه رجل بيده صنعة، وأنه يدخل يعني مبلغا أكثر مما يدعي، لأن الرجل هذا متعلم الصنعة اللي هي أمور كثيرة يتقنها، ومنها قوله حينما طلب منه أن يدفع المبلغ المعين لسيده، وأنه يصنع بعض المصنوعات، ومنها أنه يعمل الرحى على الهوى، يشتغل رحى على الهوى. لما حكم عليه عمر وقال له ذلك القول، قال له: لأصنع لك، يعني تهدده، لأصنع لك رحى يسمع به الناس، أو كذا، أو كما قال في عبارته. فقال عمر بن الخطاب: يعني تهددني، يعني عرف أن هذا توعد منه، ولكن ما بال بالأمر. فالرجل ترقب له حتى يوم من الأيام، وهو ذاهب لصلاة الفجر وينبه الناس على الصلاة، ثم دخل وبدأ يصلي بالناس، أقيمت الصلاة وبدأ يصلي بالناس لأنه هو إمامهم، وصوته يعني جهوري مرتفع، والخبيث هذا قد دخل وصار خلفه مع المصلين، وقد صنع سكينا وحدده يعني من جميع الأطراف وسمه جعل فيه سما. ثم لما بدأ عمر عليه الصلاة رضي الله عنه يقرأ وثب عليه وطعنه, طعنه بالخنجر, طعنه وطعنه مميتة قاتلة. فقال أكلني الكلب, ولم يستطع أن يكمل الصلاة فقدم عبد الرحمن بن عوف. والناس كانوا يسمعون صوت عمر ثم خفت الصوت, يعني بعد الطعنة خفت الصوت وصارت رجة في المسجد, ما يدري ماذا حدث. الرجل هذا بعدما طعنه صار يمشي بين الناس ويطعن بسكينه يمين ويسار حتى قتل 12, ورمي عليه ببرنس في آخر الأمر وألقي القبض عليه كما يقال فيما بعد. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتملوا إلى البيت ثم سقوه لبنا فطلع اللبن من نفس الطعنة, فعلموا على أنه سيموت وطلبوا منه أن يوصي بهم, يعني أن يستخلف عليهم. فهو رضي الله عنه لم يريد أن ينص على واحد بعينه لأنه لم يترجح عنده واحد بعينه, فأوصى بالخلافة شورى في ستة, أي للصحابة أن يختاروا واحدا من الستة. ثم قال عبد الله بن عمر ابنه يحضر معهم وليس لهم من الأمر شيء, وإنما يكون كالتعزية, يعني كتطيب الخاطر له, لأن والده هو المقتول وهو الخليفة. فأمر وجعل الشورى في ستة وقال هؤلاء الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فالأمر في هؤلاء الستة. الستة فيما بينهم يختارون واحدا منهم. وهذا أيضا يبين لنا على أن الأمر قد يحصر في عدد معين, ما يكون كالفوضى الموجودة الآن في العالم بما يسمونه ديمقراطية, ما يصلون إلى الرئيس حتى يقتلوا عدد من الناس. تسمعون الآن انتخابات وما يقال فيها حصرت في أهل الحل والعقد, في الجماعة الذين يعرفون مصالح الناس, والجماعة الذين هم الثقات, والذين ليس لهم هدف من أمور الدنيا وإنما يريدون إصلاح العالم وما ينفع الإسلام والمسلمين. فجعل الخلافة محصورة في ستة, وهذا ما سنتحدث عنه حينما نقرأ الأحاديث الواردة في خلافة عثمان رضي الله عنه, ونبين أو نذكر أولئك الستة ورواية واردة في صحيح البخاري, وكيف صار الاختيار لعثمان رضي الله عنه من هؤلاء الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قالت لي عائشة: أحدثك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قالت: جاء عثمان فأقبل عليه, تعني النبي صلى الله عليه وسلم, بوجهه, فسمعته يقول: يا عثمان إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا غندر قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: يا عثمان, لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: سمعت حبيب الرحبي يقول: حدثني فلان أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان فناجاه فأطال, وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعته يقول له: ولا تنزعن قميص الله الذي قمصك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة مولى عثمان قال لما كان يوم الدار قيل لعثمان ألا تخرج فتقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. قال أبو سهلة فيرونه ذلك اليوم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن حازم عن إسماعيل عن قيس عن أبي سهلة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم الدار قيل لعثمان ألا تقاتل؟ قال قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إليه فيما يكون من أمره. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن أبي حوالة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن أيهمة عن النعمان بن بشير قال حججت فأتيت عائشة أم المؤمنين لأسأل عنها فقالت من أنت؟ فقلت أنا النعمان بن بشير. فقالت أبو عمرة؟ فقلت نعم. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت نسيته حتى بلغ الله فيه أمره. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن أبي السائب عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن النعمان بن بشير قال عن النعمان بن بشير قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وفيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق. سمعنا هذه الأحاديث الواردة في خلافة عثمان رضي الله عنه، هذه الأحاديث كلها تدل على أن عثمان سيكون خليفة وأن المنافقون سيأتون ويطلبون منه أن يخلع هذه الخلافة وأن يتنازل عنها. ولذلك جاءت هذه الأحاديث التي سمعنا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له إن المنافقون إذا أرادوا أن يطلبوا منك أن تخلع القميص الذي قمصك الله إياه فلا تخلعه. وهذا كناية عن الخلافة بأنه سيكون هو الخليفة. وكلنا نعلم في الأحاديث الذي ورد فيها ذكر فضل الصحابة وأن الخلفاء حينما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يكونوا خلفاء في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك الحائط واستأذن أبو بكر فأذن له وبشر بالجنة، وكذلك أبو عمر رضي الله عنه حينما استأذن فأذن له وبشر بالجنة، ثم استأذن عثمان فأذن له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. البلوى هي ما حدث له يوم الدار، ويوم الدار يشير به إلى الحصار الذي صار له في داره في المدينة وقتله الثوار. عثمان رضي الله عنه تمت بيعته كما أشرنا مثلما تمت بيعة أبي بكر وبيعة عمر. عمر رضي الله عنه حينما طعن وطلب منه أن يوصي وأن يستخلف، الذي حدث منه أنه جعل الأمر شورى في ستة وقال لهؤلاء الستة أن يجتمعوا ويختاروا واحدا منهم، وأعطاهم مهلة 3 أيام بحيث لا يتجاوزوها، لا بد من اختيار خليفة في هذه 3 أيام. ماذا صنع هؤلاء الستة؟ نقرأ لكم ما جاء في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله فقد جاء في صحيح البخاري فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه، هذا باب عقده البخاري في صحيحه بهذا العنوان في فضائل الصحابة، قال باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه. ثم أورد الحديث الذي فيه تلك القصة، قال وصف مقتل عمر رضي الله عنه ووصيته إلى الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة. نذكر مقتطفات من هذا الحديث وشرحه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه. فقد قالوا لعمر أوصي أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم هؤلاء الرهط أو النفر؟ نسمع أسماءهم. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، هؤلاء الستة من المشهود لهم بالجنة، وتعرفون أن هناك عشرة مبشرون بالجنة، فذكر منهم هؤلاء الستة لأنهم كانوا هم الموجودين في هذا الوقت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العشرة، الآن هو في سبيل الموت بل هو على فراشه، فقال لم أجد يعني من هو أحق بهذا الأمر من هؤلاء الموجودين جميعا من هؤلاء الستة النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. هذه رواية البخاري، قال يشهدكم يعني يحضر معكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني ليس هو ممن يختار وإنما هو يحضر فقط تطيبا لخاطره وتعزية له، لأن والده الخليفة وهو الذي أوصى لهؤلاء الستة. قال فإن أصابت الإمر سعدا، يعني إن اخترتم سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني إن أصابت سعد وصار هو الأمير فذاك، وإن كانت الإمارة في غيره منكم فليستعن به. ثم ذكر قصة حدثت لسعد لأنه عزله عن الولاية، قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنه عزله عن الإمارة كان أميرا، وحدث شيء في قصته وقدمت به شكوى والشكوى كذب، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول أنا لم أعزله لا عن عجز عن الإمارة ولا عن خيانة، فهو أحق بها وهو أولى بها وهو ممن يقوم بها، ولكن إن أصابته الإمارة فصار أميرا فذلك المطلوب، وإن لم يكن وأصابت الإمارة غيره فالأمير هذا يستعين به في أموره. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي، لأنه حتى الآن ما تعين الخليفة مثل تعيين أبي بكر لعمر لأنه أوصاه مباشرة، أما هذا فيقول أوصي الخليفة من بعدي، يعني الذي تصيبه الخلافة من الستة ويصبح هو خليفة أوصيه من بعدي بالمهاجرين الأولين، وهذا يبين لك أنه يريد أن يعطي كل ذي حق حقه، وهذا كان رأيه، فما كان يسوي في القسمة بين الصحابة الأوائل من المهاجرين وبين من جاء بعدهم، بل يعطي كل واحد ما يستحق حسب اجتهاده ورأيه. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، يعني لما يكون أميرا لا يظلم بعض هؤلاء أو ينتقص من حقه، بل هؤلاء لهم الحق وهم الأولون وهم الذين نصروا الإسلام وهم الذين تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا لنشر الإسلام، هاجروا في سبيل الله، فهؤلاء لهم حقهم، فعلى الخليفة الذي يكون هو أميرا عليهم أن يرى أو يراعي لهم حقهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كنص الآية، أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم. أوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان كما قال تبارك وتعالى،